إلا الذين رجعوا مستغفرين الله من خطاياهم وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا ما كتموه، فأولئك أقبلوا توبتهم وأجازيهم بالمغفرة، وأنا التواب على من تاب من عبادي الرحيم بهم إذ وفقتهم للتوبة وقبلتها منهم.